بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الطريق إلى الله www.waytoallah.com. يقدم الدكتور حازم شومان في سلسلة الطريق إلى القرآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. ثم اما بعد، النهاردة ان شاء الله يا جماعة معانا ساعة واحدة ومعانا ثلاث صور، فالله المستعان. عايزين ان شاء الله نحصل فهم اكبر قدر ممكن من ايات الثلاث صور، صورة يوسف، صورة ابراهيم، وصورة الرعد ما بين يوسف وابراهيم. هنبدأ الاول بالكلام عن صورة يوسف. احنا لسه بنتكلم في الشوط اللي ما بين يونس والاسراء، الشوط اللي بيركز على علاج حب الدنيا تماما واستئصال فصوله من القلب، الشوط اللي بيركز على زاد ايماني هائل عشان الواحد يقدر يثبت في الواقع المهول بتاع اخر مكة اللي اهل الباطل منتفشين فيه واهل الحق مستضعفين فيه، الشوط اللي بيركز على الربانية الهائلة في معاملة الله وفي الدعوة الى الله سبحانه وتعالى، شوط له خصائصه اللي كل مرة يعني تتضح لنا خصيصة جديدة عن خصائص اليوم اللي قبله. هنبدأ نتكلم عن سورة يوسف. سورة يوسف دي من المضحكات المبكيات بالنسبة لأحوالنا، يعني كل الميكروباصات معاها سورة يوسف، الاصطباحية لازم سورة يوسف، لازم اي تاكسي يشغل الصبح الاول سورة يوسف. ليه؟ عشان يحس انه مبسوط كده وهو بيسمعها. يا جماعة سورة يوسف دي نزلت في اخر مكة بعد عام الحزن، في فترة الاختناق اللي كان الصحابة فيها، نزلت عشان حاجة تانية خالص. لو جبت وقع الرسول والصحابة اخر مكة ونزلت سورة يوسف عليها هتحس انها نسخة. سيدنا يوسف تميز باربع حاجات في الصورة يا جماعة. اول حاجة انه الظلم من القريب قبل الغريب، الظلم من اخواته قبل الغريب، زي ما رسول الله الظلم من اقاربه ومن اعمامه قبل ما يتظلم من القبائل اللي كان بيعرض نفسه عليها. الحاجة الثانية ان سيدنا يوسف اتسجن من كتر الظلم اللي وقع عليه، وسيدنا محمد والصحابة اتسجنوا في الشعب 3 سنين في شعب ابي طالب. الحاجة الثالثة ان سيدنا يوسف ممكن ليه، ولكن ممكن ليه في ارض تانية غير ارضه، ورسول الله كان ربنا بيقول له هيمكن ليك بس في ارض تانية، استنى الارض التانية هيمكن لك فيها وهي المدينة. وخد بالك بالحاجة الرابعة، ان لما هيمكن ليك وها يتحط رقبة اللي ظلمك في ايديك بعد كده، زي ما سيدنا يوسف كان رقبة اخواته في ايديه بعد كده، هتسامح وتعفو ولا هتنتقم؟ لو عفوت يبقى انت الكسبان. كأن ربنا كان بيرسم للنبي صورة الثلاث اربع سنين اللي جايين او حتى العشر سنين اللي جايين بالضبط من خلال قصة سيدنا يوسف. يبقى اذا يا جماعة احنا مش عايشين في جو الصورة اصلا، احنا مش عايشين فعلا في الهدف اللي الصورة انزلت من اجله. صورة يوسف بتتكلم عن ايه؟ هنلاحظ ان ربنا جاب في اول الصورة وفي وسط الصورة كلمة متشابهة، وكذلك مكنا ليوسف في الارض يتبوأ منها حيث يشاء في وسط الصورة، وكذلك مكننا ليوسف في الارض ولنعلمه من تأويل الاحاديث في اول الصورة. كأن ربنا بيقول لنا ان صورة يوسف نموذج لواحد ربنا مكن ليه في الارض. عايزين ربنا يمكن لنا في الارض زي ما كان الصحابة عايزين ربنا يمكن لهم في الارض، سيدنا يوسف نموذج اهو للتمكين في الارض. صورة يوسف بتتكلم عن ايه؟ اسباب التمكين في الارض واسباب نصرة الدعوات. هنتكلم عن 10 اسباب يا جماعة، هنبدأ ندخل فيهم سبب سبب. العشرة دول لو في الطيار الاسلامي بكرة الاسلام هيقوم، العشرة دول لو في العالم الاسلامي بكرة الخلافة هتقوم، العشرة دول لو فينا من بكرة راية الاسلام اللي هتبقى اعز راية على وجه الكرة الارضية. ايه هم ال10 حاجات دول؟ الاول انا عايز ادي ملمح بس عن صورة يوسف. صورة يوسف عارفين كأنها شاشة اتفتحت قدامك، مشاهد عرض ورا بعضها 30 مشهد. انا مش هتكلم عن 30 مشهد عشان محدش يخاف لان مفيش وقت اصبر، ولكن انا عايز افهمكم يا جماعة يعني ايه 30 مشهد، يعني ايه مشاهد. المشهد الاولاني بتلاقيه اذ قال يوسف لابيه يا ابتي، منظر سيدنا يوسف وسيدنا يعقوب، وسيدنا يوسف لسه طفل صغير ولسه شاف رؤية عجيبة، شاف الافلاك ده ساكنة ليه؟ سيدنا يوسف راجل ابوه منهبر، يا ابتي اني رأيته، شفت والله العظيم اني رأيته 11 كوكبة والشمس والقمر رأيتهم. كلمة رأيت بتتكرر مرتين كأن سيدنا يوسف من كثر انفعاله افعاله بيأكد لابوه ان هو شافهم، فبيأكد له اللفظ كأنه منبهر اول مرة يدوق معاملة ربنا سبحانه وتعالى، اول مرة يحصل له كرامة، اول مرة تشوف الرسول في المنام، اول مرة تطلع ايدك للسماء قبل ما تنزل ايدك لجنب الدعاء تنزل مع تنزيلة ايدك، اول مرة ربنا يعمل معاك حاجات عجيبة عشان ينصرك، فتلاقي نفسك منبهر. رأيتهم ليه ساجدين؟ انما سيدنا يعقوب بقى الخبير في معاملة الله، الكلام ده ياما مر عليه، السكون بقى والخشوع والهدوء، لان سيدنا يعقوب خبير في معاملة الله. قال يا بني بالراحة بقى، لا تقصد رؤياك على اخوتك فيكيدوا لك كيدا، ان الشيطان للانسان عدو مبين، بيعرفه يتعامل ازاي وبيبشره، وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الاحاديث. المشهد ده بينتهي يا جماعة، يبدأ المشهد الثاني مع عدناش الوقت مع سيدنا يوسف وسيدنا يعقوب، الوقت ياخد يوسف وقاعدين مع بعض في مكان ما، وبالتأكيد مكان بعيد محد سامعهم فيه، والخلفية سودة لان الحقد طاغي على قلوبهم على يوسف، اذ قالوا ليوسف واخوه احب الى ابينا منا ونحن عصبة. ده انتوا ربيتوا على نفسكم، انتوا عشان اخويا وعصبة مش خايف عليكم، ليوسف واخوه احب الى ابينا منا ونحن عصبة ان ابانا لفي ضلال مبين، اقتلوا يوسف. او واحد يقول لا اطلحوه ارضا، واحد ثالث يقول ايه، لا تقتلوا يوسف، الفكر بقى والقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة. ممكن يكون في قلبه رحمة على يوسف، وممكن يا جماعة ما هو القوه في جب مفيش فيه مية اصلا، يعني المتوقع ان ما كانش في سيارة هتعدي على الجب ده اصلا تاخد منه حاجة، يعني المتوقع ان هو كان هيموت بس مش بيدينا. المشهد الثالث بيبدأ بعد كده، الاسرة كلها ملمومة بقى، سيدنا يوسف ولسه طفل صغير، وسيدنا يعقوب واخواته كلهم، يا ابانا ما لك لا تأمن على يوسف وانا له لناصحون، احنا مخلصين ليه قوي، ارسله معنا غدا. شوف شوف اللعب، يعني شوف ازاي بيدخلوا مشاعر الطفل الصغير عشان يكبروه، ان هو يضغط على ابوه عشان يسيبه، ارسله معنا غدا يرتع ويلعب. تخيلوا سيدنا يوسف هو قاعد في البيت بيسمع الكلام ده، وقد ايه بقى وهو بيتوجه جوازه ان هو يسيبه عشان يروح يرتع ويلعب، وانا له لحافظون. وسيدنا يعقوب من شدة حبه ليوسف خايف عليه، اني لا يحزنني ان تذهبوا به، انا ما اقدرش يغيب عن عيني، واخاف ان ياكله الذئب، اخاف عليه ان يحصل. قالوا لئن اكله الذئب ونحن عصبة انا اذا لخاسرون. يخلص المشهد الثالث، يبدا المشهد الرابع فورا، سيدنا يعقوب غاب هم مع يوسف، اول ما جاب عن الصورة، فلما ذهبوا معه، لا فلما ذهبوا به، به ده يا جماعة حرف جرجرة، كأنهم كانوا بيجرجروه، حرف جرجرة ده من الاصطلاح بتاعنا يعني، به ديت يعني كأنهم بيشدوه وهو مش عايز يروح معهم، دلالة على انهم اول ما غابوا عن عين ابوهم بدأ الضرب يشتغل، وبدأت الالفاظ تطلع، وبدأ الحفظ يطلع، وبدأت النوايا تظهر. فلما ذهبوا به واشمعوا، كلمة واشمعوا دي انت بتقرأها في بيه، لما الدنيا كلها تجتمع عليك، لما الاسباب كلها تجتمع عليك، لما الابواب كلها تتقفل في وشك، لما ما عادش في اي حد معاك كله عليك، واشمعوا الطفل الصغير ده ال 11 راجل دول اجمعوا عليه، واشمعوا ان يجعلوه في غيابة الجب تحت خالص. شوفوا رحمة ربنا، واوحينا اليه. اصل يا جماعة الجب ده انتوا مش يعني احنا عايزين نتخيل صورة يوسف احداثها شكلها ايه، طفل صغير حطوه في صحراء لوحده في جب لوحده، قد ايه صرخ وقد ايه بكى، ولما الدنيا ظلمت عليه عمل ايه، ولما يجي يصوت وينادى على حد صدى صوته يزلزله ويرعبه، قد ايه عطش، قد ايه جاع. تخيلوا طفل في الموقف ده حصل له ايه، رحمة ربنا هنا تتنزل بقى، واوحينا اليه لتنبئنهم بامرهم هذا وهم لا يشعرون. يعني ايه، يعني ربنا ما سابش سيدنا يوسف ولا مرة طول الصورة في اي زنقة في الموقف ده، واوحينا اليه. لما اتباع اسير ربنا بعته البيت من عزاء مصر، عزيز مصر ومرأته، وقال لها اكرمي مثواه، يعني لعله في شوية عزاء عم يرجع لوالده. لما امرأة العزيز جت تراوته، لولا ان رأى برهان ربي، ربنا بعت له برهان يثبته بيه. لما امرأة العزيز افترت عليه واتبلت عليه وشاهد شاهد من اهلها، لما النسوة روضوها عن نفسه، ثم بدأ لهم من بعد ما رأوا الايات، ايات ربنا نصروا عليهم بيها، ربنا ما سابوش لانه ما سابش ربنا سبحانه وتعالى، وقلبه كان على اتصال دائم بالله سبحانه وتعالى. المشاهد بتتوالى ورا بعضها. اخر مشهد انا عايز اعلق عليه المشهد السادس في المقدمه، المشهد بقى بتاع القافله لما جت وخدوا يوسف، يا بشرى هذا غلام واسروه بضاعه. القافله ماشيه يا جماعه، شوفوا معلش انا بس استهير ان يعني لفظ ان الاضاءه دلوقتي قاعده تتسحب، القافله بتمشي بتمشي بتمشي والاضاءه قاعده تتسحب على القافله وتركز على صوره السماء. والله عليم بما يعملون، كان ربنا بيقول لك ان عين الرعايه لم تترك يوسف على الاطلاق، وان ربنا عالم بكل حاجه بتحصل، وان مفيش اي حاجه بتحصل في هذا الامر، لانك انت هتموت. سيدنا يعقوب شوف هيموت ازاي على يوسف، رايحين له يقولوا له ابنك اتاكل، انتوا عارفين يعني ايه اما واحد يروح له ابنك اتاكل وكمان بيطلعوا له قميص بالدم؟ يا اخي طب الرحمه يا اخي، يعني قمه القسوه في قلوبه. وسيدنا يعقوب الجمل يقول والله المستعان، كلمه الله على لسانه حتى في عز الابتلاء، كلمه الله ما تسيبش لسانه ابدا. جمل بعد 35 سنه لما قالوا له ابنك التاني راح منك بنيامين، قال لهم والله المستعان. قلب جبل مطرق الابتلاء 35 سنه نازله عليه ما هزتش في حاجه. سبحان الله العلي العظيم، مدرسه مدرسه الانبياء يا جماعه. ثم بعد كده من المشاهد 30 مشهد، انا عايز بس اقول لكم من المشاهد اللي بتاثر فيها او في المشاهد دي، مشهد سيدنا يوسف وهو بيقابل الملك، ومشهد سيدنا يوسف لما قابل مرة تانية اخواته بقى بعد 30 سنة، اللقاء الثاني بعد 10 سنين على الاقل عما كبر وبقى شاب رضيته امرأة العزيز، وبعد كده 10 سنين تانيين حوالي 10 سنين في السجن، وبعد كده 7 سنين قاعد يزرعوا فيهم دهب لما مسك وزارة الزراعة او وزارة المالية في مصر، وبعد كده جه اخواته حوالي 30 سنة. بعد 30 سنة وجاء اخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم، قال له اخواتي جايين وهم له منكرون ومش عارفينه. تحس هنا ان الاضواء مسلطة، مفيش كلام، محدش بيتكلم، مفيش نطق في المشهد، الاضواء كلها مسلطة على عين سيدنا يوسف. 30 سنة قعد يفتكرهم يوم يوم، اول ما اخواته دخلوا عليه يوم رموه في البير في الجوف وهو قاعد يصرخ ويصوت ومفيش حد بيستغيث بيه، يوم قعدوا يركلوه يضربوه اجمعوا ان هم يرموه في الجوف وهو يستغيث بيهم ومفيش مقلوبهم رحمة، يوم اسر بضاعة وبالتأكيد حاول يقاوم اللي حاولوا يسرقوا له البلد الثاني وما قدرش يعمل لهم حاجه لانه طفل صغير، يوم ما راحت العزيز اتصرف عليه واتهمته في شرفه وفي مراته وفي امانته وفي عفته، يوم ما اتحط في السجن سنين كل يوم من ايام السجن بتاع صدماء المصريين بعشر سنين من سنين السجن اللي احنا عارفينه دلوقتي، ويوم ويوم ويوم. تخيلوا يا جماعه هم داخلين عليه، القصه دي كلها بتتعرض قدام عينيه، ومع ذلك سبحان رب ايه طوفان التسامح ده؟ ايه الطوفان الرباني دي؟ من المشاهد اللي بتبهرك في الصورة مشهد يوسف والملك، الوقت الملك بيقول ايه؟ وقال الملك اتوني به لما عرف يهول له الرؤية، فلما جاءه الرسول قال ارجع الى ربك ليه؟ فاسأله ما بال النسوة التي قطعنا ايديهن؟ لازم يتفتح باب المرافعة مرة تانية في القضية اللي انا اتركم علي فيها ظلم. الترتيبة دي بقى مين اللي يقدر يرتبها غير ربنا؟ الملك لقى نفسه واقف فجأة، امرأة العزيز تقول قال انا حصحص الحظ، انا راودته عن نفسي، اعترافه والاعتراف ده الادلة، والنساء يقولوا حاشا الله ما علم، حاشا لله ما علمنا عليه من سوء، والراجل اللي كان معاه في السجن منبهر فيه بيكلم الملك عليه وعلى حكاياته ايام ما كان معاه في السجن بانبهار وعن ايمانه وعن علمه، والرؤيه اللي الملك شافها ومفيش حد في المملكه كلها عارف يقولها له سيدنا يوسف تأولها تأويل رهيب خطير. فالملك منبهر، ايه ده؟ ايه العلم ده؟ وايه اللي كل يقول بقى خبر؟ وغير كده بقى كمان كل هذا الشخص السنين دي كلها انا ظلمته وحطيته في السجن، مين اللي رتب الترتيبه دي؟ الترتيبه دي خلت الملك يقول ايه؟ وقال الملك اتوني به استخلصه لنفسي. فلما كلمه انت هتبص بقى ترى هعمل ايه مع الملك؟ انت هتستنى من زمان هتبص، ولقيت على وجه الملك الانبهار. فلما كلمه قال انك اليوم لدينا متين امين، اطلب اللي انت عايزه. قال اجعلني على خزائن الارض. بعد كده المشهد الاخير اللي هنعلق عليه قبل ما ندخل في اسباب التمكين، مشهد بقى الليله ما اشتد قوي يا جماعه، قال بل سولت لكم انفسكم امرا، لما بنيامين كمان اتاخد منهم في الخطه اللي سيدنا يوسف عملها وراحوا لابوهم يقولوا له خلاص اتاخد مننا غصبا عننا، قال بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جميل عسى الله ان ياتيني بهم جميعا انه هو العليم الحكيم. وتولى عنهم وقال يا اسف على يوسف. الجرح لسه عميق قوي وبيقطع عينه من الحزن فقط بصره. الليل ظلم قوي يا جماعه، الليل ظلم جدا، البصر فقد ويوسف فقد وبنيامين فقد. بس هو بيقول لك ايه؟ عسى الله ان ياتيني بهم جميعا. نفسك في حاجات كتير قوي وما انتش عارف تطلع ما بين كل اللي نفسك فيه، افتكر الكلمه دي قوي، عسى الله ان ياتيني بهم جميعا. يقدر ربنا يحقق لي كل احلامي ويجيبها لي. بعد كده لازم يجي الفجر بقى، بدا يظهر نور من بعيد كده. ولما فصلت العير قال ابوهم اني لاجد ريح يوسف. انا شايف نور جاي اهو، انا شايف الدنيا بدات تنور، انا شايف ريحه يوسف. لولا ان تفندون شفها هوانوا عليهم قالوا تالله انك لفي ضلالك القديم. فلما ان جاء البشير القاه على وجهه فارتد بصيره. النور رجع يا جماعه، النور رجع ثاني. وبعد كده سيدنا يعقوب وراح ليوسف بقى اللقاء الثاني بعد 30 سنه بكاء و30 سنه حزن. فلما فورية فلما دخلوا عليه اوى اليه ابويه، الاحصان بقى اللي خدهم بيها، وقال ادخلوا مصر ان شاء الله امنين. الفرحه اللي استقبلوا بعض بيها من شده فرحتهم ابويه، رفع ابويه على العرش. اخواته لما شافوا المنظر خروا لقوا السجادة. اول ما شاف منظر الخر لقوا السجادة افتقر الرؤيه اللي شافها من سنين. يا ابدي هذا تاويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. ربي المشهد اللي بعد كده سيدنا يوسف شاف الدنيا كلها بقى هو مع الله لوحدهم. ربي قد اتيتني من الوجه، يا رب انت اللي كرمتني وعلمتني من تاويل، يا رب انت اللي علمتني، فاطر السماوات والارض يا رب انت اللي خلقتني فاطر السماوات والارض، انت ولي في الدنيا والاخره. يا رب انت ولي في الدنيا، يا رب انا ماليش غيرك يا رب. الاعتراف الكامل بنعمه الله، توفني مسلما والحقني بالصالحين. المشاهد دي كلها نخرج منها بايه؟ نخرج منها بكلمه كذلك كتنا ليوسف. ترتيب الله يا جماعه، اول سبب من اسباب نصره الدعوات ترتيب الله، ان الله يرتب لك الموقف بتاع يوسف والملك ده. مين اللي رتبه؟ لكن سيدنا يوسف كان بيخطط عشان يقابل الملك من قبلها بسنين، وقال للسجين اذكرني عند ربك. لو كان ترتيب سيدنا يوسف مشي ما كانش ممكن ليه في الارض، كان الملك حتى جابه وسلم كفحه ماديه وسلام عليكم وعليكم السلام، ده في احسن الاحوال. ولكن لما ترتيب ربنا اللي مشي اترفع لاعلى الدنيا والاعلى الدين والاعلى الاخره، اترفع لاعلى كل حاجه. يبقى من اهم اسباب نصره الدعوات ترتيب ربنا، ان ربنا يرتب لك. انا بحس ان سوره يوسف دي عامله زي ايه؟ عارفين ولله المثل الاعلى، اما واحد يعمل عربيه تحفه، عربيه جميله، ويقول للناس اللي عايز عربيه زي دي يجيلي يدفع ثمنها وانا اديها له. هو ربنا بيورينا نموذج. اما ربنا بيرتب لانسان ازاي بيطلع لقمه الدنيا والدين والاخره، وبيقول لنا عايزين ارتب لكم اعملوا ادفعوا الثمن اللي سيدنا يوسف دفعه. ايه الثمن اللي سيدنا يوسف دفعه؟ اول ثمن دفعه حب الله. رب السجن احب الي، يا رب السجن الوحش ده بدل معاك يبقى حبيب لقلبي لان انا بحبك من حب الله سبحانه وتعالى. دفع ثمن شهود القلب لنعمه الله، كان دايما قلبه عايش مع نعمه ربنا حتى هو في السجن. ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس. وهو في السجن قلبه مع نعمة ربنا، وهو على كرسي الملك ربي قد اتيتني من الملك، قلبه ما تغيرش ما بين السجن وما بين كرسي الملك، تعلق القلب بالله. سيدنا يوسف يا جماعه دفع ثمن غالي قوي، دفع حياه القلب مع الله. ربي قد اتيتني من الملك، مش انا، انت اللي اديتني يا رب، وعلمتني، مش انا اللي قريت، انت اللي علمتني يا رب. حياه القلب مع الله، دفع سلامه الصدر تجاه الخلق، ما كانش غير من حد، ولا بيحد على حد، ولا حاسد حد، ولا كاره حد، ولا في قلبه حب انتقام من حد، حتى اخواته اللي عملوا معاه كل اللي عملوه. يبقى اول سبب عشان ربنا ينصرنا ان ربنا اللي يرتب لنا. تاني سبب من اسباب نصرة الدعوات، وده سبب مهم قوي يا جماعه قوي، الخير المرسل. انك انت تبقى خير مرسل، خير كده للجميع، ما بتطلبش من حد حاجه. هو سيدنا يوسف لما اول الرؤيه للملك قال لهم استنوا طلعوني وانا اولها، او ادوني ولا قبضوني وانا اولها، اولها لهم وكمان ما هوش عايز يخرج من طريقهم. قال لا، الخير المرسل يا جماعه، ان سيدنا يوسف عليه السلام كان بيعمل الخير ومش عايز حاجه من حد. طب سيدنا يوسف لما جاب اخواته مصر، ده انت الداعيه الوحيد للتوحيد في مصر، انت اللي على العرش في مصر، تجيب ناس ثانيه عارفه التوحيد وتجيب اخويا عشان يبقوا دعاهم كمان، وبعد ما انت كنت الداعيه الوحيد في البلد يطلع دعاء غيرك؟ لا، المهم الدين ينتصر. مساله يا جماعه ان احنا نرفع بعض، ان احنا نعمل خير لبعض. يعني بالنسبه للدعوات الاخرى، الوقت للاسف الشديد، للاسف الشديد في بعض افراد الجماعات لازم يحط الاكلاشيف تحت الجماعه بتاعته على اي حاجه، لازم يعني هو تبع الجماعه الفلانيه لازم اي حاجه يعملها الناس تعرف ان ده تبع الجماعه الفلانيه. احنا يا جماعه عايزين نقول ربنا ولا بنعمل لله؟ احنا بنعمل لمين؟ احنا بنعمل لله سبحانه وتعالى، يبقى احنا بنعمل الخير من غير اي مقابل من اي حد. خليك شجره ظلالها وفروعها ممتده على اراضي غيرك مش ارضك انت بس، بحيث ان في مره تقع في ارض غيرك وما تطلبش منهم ثمن. خليك انسان بتعمل خير للجميع. عايزين نطلع بعض، انت في سنه معينه في الكليه وفي واحد يعني واحد انسان طيب ومحترم دخل في سنه قبلك، علمه ازاي يبقى شاطر زي ما انت بقيت شاطر. انت راجل داعيه مشهور وفي دعاه ثانيه صغيرين مخمورين، طلعهم معاك عشان يتعرفوا، عشان كمان الناس تستفيد من علمهم زي ما الناس تستفيد منك. انت راجل ما انتش تبع الناس دول، الناس دول شغاله في الدعوه انت مش تبعهم، بس تقدر تخدمهم اخدمهم. خليك خير مرسل، خليك خير للدنيا كلها. المسلم كده يا جماعه، فيد الناس كلها، اخدم الناس كلها، افتح الابواب المقفوله للناس كلها بدون ربنا بيديك مفاتيحها. خليك انسان مثمر للجميع بدون ما تطلب اي شيء من الجميع. سيدنا يوسف لما اول رؤيه بدون مقابل الملك انبهر فيه، ازاي اول رؤيه؟ يا جماعه وربنا نصره سبحانه وتعالى. ليه؟ لان هو ده الدين. الدين مش ان انا اديك عشان تديني، او ان انا افيدك عشان تعمل لي، او ان انا اديك درس عشان تحترمني، او ان انا افتح لك باب دعوه عشان تفتح لي باب دعوه، او انت لا يا جماعه الدين مش مقايضات. الدين حاجه بعملها خير فائق بديل الناس، وانا مش عايز اي حاجه بحد على الاطلاق تماما. السبب الثالث من اسباب نصره الدعوات التمكين في النفس. قبل التمكين في الارض لازم الاول تبقى انت راجل ممكن ليك في نفسك من جوه، قبل ما يمكن ليك في الارض ما تعرفش تحكم نفسك وتحكم بلد ازاي. التمكين في النفس، عشان كده ربنا دخل سيدنا يوسف مدرسه ايه؟ الابتلاء. عشان كده ربنا ابتلاه، عشان يربيه، عشان يمكن له في نفسه، عشان لما يتعرض للشهوات بتاعت براءه العزيز وبتاعت الجامعه وبتاعت يبقى ثابت، لما يتعرض للابتلاءات يبقى ثابت، لما يتعرض للمحن يبقى ثابت. التمكين في النفس، تخيل بضع السنين اللي ربنا ساب سيدنا يوسف بقى في السجن، البضع السنين دي فرقت قد ايه مع سيدنا يوسف؟ قبل البضع السنين كان بيقول ايه؟ وقال للذي ظن انه ناج منهما اذكرني عند ربك. كلم الملك عليا كده، اقول له في واحد كده ايه يعني في السجن، وكلم الملك عليا يعني العالم الملك يعرف ان انا مظلوم ويعرف ان انا انسان بريء و و و كلمه عليا. فانساه الشيطان ذكر ربه، الشيطان انسى الراجل الثاني ان هو يفكر الملك بسيدنا يوسف. طب ربنا ساب الشيطان ينسي لي؟ هو مش ربنا بيتولى الصالحين؟ يبقى المفروض لو كان نسي كان ربنا يفكره. لا، ده عشان كلمة اذكرني عند ربك دي مش سكتك انت يا يوسف. لو كل الناس خرجت من السجن بالوسطى انت ما تخرجش من السجن بالوسطى. لو كل الناس وصلت بطريقها واهدافها بالسكة ده ايه؟ انا ما وصلكش للطريق بتاعك والاهدافك بالسكة دي. لازم قلبك يبقى خالص مع الله. هسيبك بضع سنين في السجن عشان يستوي في قلبك تعلق القلب الكامل بالله، عشان بعد كده بعد بضع سنين الملك ولا يبعث لك. فقال الملك اتوني به، فلما جاءه الرسول قال ارجع الى ربك. من بضع سنين كان بيقول اذكرني عند ربك، بعد بضع سنين بيقول ارجع الى ربك. ليه ارجع الى ربك؟ مش خايف ان الملك يغضب؟ لا مش خايف. ليه؟ هو الملك بعيد ويغضب؟ بعد والنواصي كلها بيد ربنا، خلاص بقى تعلق قلب بالله 100%. طب وفي نفس الوقت يا اخي اخرج وبعد كده ابقى بره نفسك لما الناس تعرض؟ لا، انا راجل داعيه، واهم مصلحه للدعوه طهاره الصفحه بتاعت الدعايه امام الناس. ازاي الناس تبص لي على ان انا راجل كنت متهم في قضيه؟ لا، لا اخرج وانا بريء عشان ادعو. يا اما مش عايز اخرج لاني مش عايز اخرج اصلا غير عشان الدعوه الى الله. ما انا مش عايز اخرج عشان الحق في لي بيتين والحق اخلف لي عيلين والحق، لا انا عايز اخرج عشان الدعوه الى الله سبحانه وتعالى. مدرسه الابتلاء هي اللي طلعت فيها هذه المقامات. مقامات ايه؟ التمكين في النفس، انك تبقى قادر على نفسك، انك ما تخرجش تروح الجامعه ترجع تصور، انك انت ما تبقاش قدام كل فتن، لا تبقى راجل. مهما كانت الشهوات، مهما كانت الفتن، مهما كانت الابتلاءات، انت راجل وواقف وثابت. السبب الرابع من اسباب نصره الدعوات الفهم، الفهم، انك تبقى فاهم. مش بالايمان بس ده عاد بتتصف. لازم فهم ازاي النص الاولاني من قصة سيدنا يوسف كله ربانية. سيدنا يوسف في السجن قاعد يقول ذلك من فضل الله علينا، واحد يتكلم عن ربنا، واحد يعيش في حب ربنا، واحد قلبه معلق بربنا. النص الثاني شخصية ثانية خالص، قاعد يخطط ويحط لاخواته الصواع في صواع الملك في النخر في الامتاع بتاعت اخوه اللي عايز ياخده من يمين ويخطط لهم ويدبر لهم. قال لك ايه ده الموازنة ما بين الربانية وما بين الواقعية. الاسلام دين رباني واقعي. الموازنة بين الاثنين، الموازنة ما بين تعلق القلب بالله وما بين الاخذ بالاسباب. الموازنة يا جماعة ما بين سيدنا يوسف لما تيجي تشوف دي ما بين علم الدنيا وعلم الدين. يعني علم الدين عنده، علم الرؤى عنده، علم الاقتصاد عنده، علم الزراعة عنده. علم الزراعة جابه منين؟ ما قال فضروه في سنبله، يعني طريقة حفظ المواد الزراعية السبع سنين قال لهم عليه جابها منين اللي كان عنده؟ اللي كان عنده علم الزراعة. وكان يعني سيدنا يوسف يا جماعة كان عنده علم واسع في الدين والدنيا. يبقى الموازنة ما بين علم الدين وعلم الدنيا، وفي نفس الوقت فهم مصلحة الدعوة. مش مصلحة الدعوة ان انا اخرج وزرت، لا، اهم مصلحة للدعوة الحفاظ على صورة الداعية النقية البيضاء الذي لا يريد اي شيء من الدنيا امام الناس جميعا. من ضمن الفهم اللي في سورة يوسف عدم الاستعجال. وقال للذي ظن انه ناجي منهما اذكرني عند ربك فلبث في السجن بضع سنين. عدم الاستعجال. الله لا يعجل عجل احد. سيب السفينة ماشية، استقر على امر الله سبحانه وتعالى، فتح الباب المقفول ده من عند ربنا، بتيجي من عند ربنا. انت شغلتك انك تستقيم على مراد الله وربنا اللي بيفتح الباب في الاخر. السبب اللي بعد كده من اسباب نصرة الدعوات دور المرأة في التمكين. ما ينفعش ان يبقى الشباب ملتزم والشباب مجتهد والاخوات مش ملتزمات، او بمعنى ادق النساء متبرجات. وحتى اللي بيدخلوا الجامع تلاقي المنقبة كاشفة لك عينها وحاطة لك كحل، وتلاقي اللي لابسة يعني الوقت مكتوب تلاقي واحدة لابسة انسان وحاطة مكياج. ما ينفعش المنظر ده، ما ينفعش. لازم دور المرأة. المرأة لما فسدت في صورة يوسف افسدت المجتمع كله من قمته لقاعه. المرأة لما فسدت في صورة يوسف كانت من ضمن الاسباب اللي سيدنا يوسف رمز الدعوة في الصورة يدخل السجن، ولما صلحت وتابت ورجعت كانت من ضمن الاسباب اللي ممكن بها سيدنا يوسف في الارض. فالمرأة لو صلحت ممكن يحصل حاجات كتير قوي، ولو فسدت ممكن يتهد اركان كتير جدا في الدين. فدور المرأة الخطير في المجتمع او في نصرة الدين. الحاجة اللي بعد كده تربية الاطفال. الطفل اولادكم بعد كده ان شاء الله ما تتجوزوا بعد 15 سنة كده ولا حاجة ان شاء الله، ابنك تربية الاطفال او تربية الاطفال اللي بيجوا المساجد يحفظوا القرآن دول، او الاباء اللي معانا اطفالهم الموجودين. تربية الاطفال يا جماعة. شايفين سيدنا يعقوب بيقول لسيدنا يوسف بيقول له يا بني لا تقصص رؤياك على اخوتك فيكيدوا لك كيدا. ايه؟ ان الشيطان للانسان عدو مبين. الكلمة دي فضلت في قلب سيدنا يوسف محفورة سنين. وفي الاخر بيقول وقد احسن بي اذ اخرجني من السجن وجاء بكم من الباب من بعد ان نزغ الشيطان بيني وبين اخوتي. بعد كده الكلمة اللي بعد كده سيدنا يعقوب بيقول له ايه؟ وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث. بعد 30 سنة رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها من قبل على أبويك إبراهيم وإسحاق. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء. ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. آخر الكلمات اللي قالها في الصورة إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. الكلمات اللي سيدنا يعقوب قالها له هو طفل اتحفرت في قلبه. الطفل ده لما بيتربى صح يا جماعة بيتحفر الإيمان في قلبه. بس احنا نربي الأطفال صح، بس احنا نديهم الإيمانيات دي عشان الأطفال مفيش حاجة أبدا اتشربت في قلوبهم بتضيع. يعني الواحد يذكر ان قصة التزام الواحد ما كانت من ايام ما كان الواحد لسه في المدرسة الاسلامية زمان ويدخل مدرسة متبرجة كشف شعرها وتقول ربنا يا رب عظيم قوي. الواحد لو فاهم ايه الفرق من كشف شعرها، انما كلمة ربنا دي تتحفر في قلبك. لما كان يدخل مدرس ممكن ما بيصليش الفروض في معادة يا اولاد ربنا هو اهم حاجة في حياتنا تتحفر في قلبك. لما كان ممكن حد من اهلك والتلفزيون شغال ربنا والصلاة وإلا ربنا والخوف من ربنا وانت ما انتش فاهم العلاقة بين الاثنين، ولكن كلمة ربنا تتحفر في قلبك بعد اثنين ان شاء الله هتيجي تاني. ليه؟ لانك سمعت الكلام ده عن ربنا بيتحفر في قلبك، يبقى السبب اللي بعد كده تربية الاطفال. السبب اللي بعد كده لعله السبب الثامن، لعله السبب السابع بإذن الله سبحانه وتعالى، الدنيا يا جماعة، المراكز الدنيوية. ما هي الدنيا لها دور في نصرة الدين، ربنا ما بيقولكش ان هي كلها كده يا رب، لا، في اسباب دنيوية في نصرة الدين. سيدنا يوسف لما الملك قال له اطلب اللي انت عايزه ما قالوش اديني مركز، قال له اديني مركز. قال له اديني مركز ليه؟ عشان اوصل للناس، عشان اوصل لحقها. لو في المسجد هيجي لي الراغب، انما غير الراغب نوصل له ازاي؟ لازم نوصل للناس. عشان كده احنا عايزين الدنيا، مش عايزين الدنيا عشان اي حاجة تانية، عشان نوصل للناس، عشان تبقى دي منبر دعوي لينا. لما تتعين في الجامعة يبقى منبر دعوي لينا، يبقى في مسجد جديد تتبنى في الجامعة. انت بنيت مسجد جديد داخل الجامعة. لما تتحط في وظيفة انت بنيت مسجد جديد جوه الوظيفة. لما تفتح محل ومشروع في التجاري في السوق انت بنيت مسجد في قلب السوق. يبقى انت كده بقيت مسجد متحرك، بيئة الدين متحركة. يبقى نصرة الدين بالدنيا يا جماعة ازاي؟ نصرة الدين بالدنيا من خلال ايه؟ من خلال انك انت يبقى هدفك الاتصال بالناس. ولكن دي طبعا فتنة من الفتن اللي ممكن نشير اليها في هذا الوقت. السبب الثامن بعد كده التسامح وفقر الخلاف. شوفوا اخوات يوسف عمل ايه في يوسف، شوفوا بخلوا قد ايه، شوفوا يعني ممكن يقول لك ده انتوا ضيعتولي 30 سنة من عمره، ده انتوا ضيعتوا شباب يضع ما بين السجون والاسر بسببكم. شوفوا تسامح معهم قد ايه، شوفوا سامحهم قد ايه. يا جماعة دي حاجة لازم نفهمها ما بيننا وبين بعض. اوعى تقيم الاخ اللي قدامك بناء على الخير اللي فيه ليك، قيمه بناء على الخير اللي فيه لدين الله. اوعى تحب او تقرأ بناء انت تحبني عشان بحبك تقرأ عشان بكرهك، ده مش انسان رباني. انت تحبني عشان فيا خير لدين الله، وتكرهني عشان مفيش فيا خير لدين الله. يبقى اذا مش عشان انت في الجماعة بتاعتي او بره الجماعة بتاعتي، مش عشان انت بتذاكر معايا ولا في الدفعة بتاعتي، مش عشان احنا التزمنا بقى، لا، انت مقياس حبك وكرك على قد ايه؟ على قد ايه في الانسان ده خير لله ولدين ربنا. تقدر تبقى كده، هي دي بقى الصفة دي بالذات 90% من اصلاح الواقع اللي بره ده بسببها. ان احنا لو متجردين ما تبصش للناس ايه يعني فلان شتمني، بس فلان ده في خير لدين ربنا ده جزمته على راسي من فوق. ايه يعني فلان بيتكلم عليا من وراي، بس فلان ده فيه خل دين ربنا، ده فلان ده لو اقدر ان انا افتح له الدنيا كلها عشان يدعو الله يدعو الله. ليه؟ لان انا مش عايز حاجة غير دين ربنا ينتصر. يبقى انا لا يوجد في قلبي اي مقصد غير نصر الدين الله سبحانه وتعالى. صفة التجرد اللي هي فقه الخلاف ما بيننا بقى، لان عدم وجود فقه الخلاف بيخلي ايه؟ بيخلي فيه هدم داخلي داخل الدعوة. بدل من نصر يبقى هدم داخلي داخل الدعوة. السبب التاسع وقبل الاخير في اسباب التمكين ونصرة الدعوات، التربية. مين اللي هيشيل الدين؟ مش احنا رجالة، لازم راجل اللي يشيل الدين. طب الراجل ده يصنع ازاي في التربية؟ المصنع بتاع الرجالة التربية. عشان كده ليه سيدنا يوسف عمل الخطة مع اخواته؟ لانه مش هيقدر يدعو في مصر كلها لوحده، ما ينفعش. عايز معاه رجالة يدعو، طب اخواته هم الوحيد اللي ينفع يدعو معاه، مفيش غيرهم. يبقى لازم يتربوا الاول، عمل الخطة دي عشان يربيهم. لما تربوا واتكسروا قدام ربنا تعالوا بقى ادخلوا مصر عشان تنشروا التوحيد معايا. ليه ربنا ساب سيدنا يوسف في السجن؟ عشان التربية. يا رب 9 سنين ولا 10 سنين، يا رب الناس بره بتموت على الكفر، خرجوا بقى كفايه سنتين ثلاثه. لا، اكبر مصلحه لنصره الدعوه ان الداعيه نفسه بقى متربي. على قد ما انت متين لما تقعد على كرسي الدعوه تقدر تسد، انما لو قعدت واحنا لسه خايفانين زي حالات بعض كده تلاقي نفسك قمت واقع على طول، ما قدرتش تستحمل. ليه؟ لانك ما انتش مبني. لازم تتبني صح. اوعى تستعجل على بناء نفسك، اوعى تستعجل على تربيه نفسك. الرسول يا رب ده بقى عنده 30 سنه خرجوا بقى للناس. لا لسه الرب بقى عنده 35 سنه الناس بتوضع كفر، لسه عند 40 سنه اما يكون استوى تمام. يا رب سيدنا موسى بعته يا رب تقعدوا 10 سنين في مدين، ده بني اسرائيل بيتذبحوا. الناس اللي على التوحيد بيتبعوا يا رب فيها 5 10 سنين على مستوى تمام يا رب. الصحابة 13 سنة في مكة يا رب يروحوا بقى عشان في الانجيل ينتصر 13 سنة على مستوى تمام. خد بالك من الامر ده، خدوا بالكم يا جماعة تماما. اكبر مصلحة للدعوة ان انت نفسك تبقى مبني. لو انت مش مبني مش هتعرف تشيل. اول ما الحمل يتقل تقعد تزيق تزيق وتقوم واقع وتقوم متبطط تحت الحمل اللي تحتك، تبقى ضيعت الدعوة بدل ما تشيل الدعوة. لازم تبقى متين، لازم تتبنى، لازم تتربى. اوعى تستعجل على نفسك في التربية، خد اطول وقت عما تتربى، ولكن خليك فعلا نشيط في الاجتهاد على تربية نفسك عشان تبقى صادق مع الله سبحانه وتعالى. طيب السبب العاشر او الاخير في كلامنا في هذا في هذه الصورة من اسباب التمكين، الدعوة الى الله. الدعوة، اوعى تسيب الدعوة يا عم. انت مش لازم تتربى، انت اتجننا ولا ايه؟ بس نتربى ولا ندعو يا جماعة؟ انتوا بتدعوا دلوقتي دعاء دعوة بتخليكم انتوا نفسكم تتربوا. انا مش قلت لك روح تدرس واعمل لنفسك سنتين سنتين في مساجد واتكلم الفجر وادي درس العصر وادي درس بالليل وتابع 500 واحد من اصحابك؟ انا بقول لك تابع 3 و4 من اصحابك عشان ينشطوك وفي نفس الوقت يشجعوك ويحمسوك وفي نفس الوقت بعد شويه يكون اتكلم عادي يساعدوك. يعني انا بقول لك اشتغل في الدعوه بالقدر اللي تعرف مع تربيتك وفي نفس الوقت بالقدر اللي ينتفع بيه الناس. يا اخي ده اقل كلمه ممكن واحد يلتزم بيها. خلاص ما خسرتش حاجه، ما تعطلتش يا اخي. اما اديت لصاحبك ده الشنطه اتعطلت يعني؟ اما اديت لصاحبك ده السيب اتعطلت؟ اما فضت على صاحبك ده خدت معاك الدرس اتعطلت في حاجه؟ ما تعطلتش في حاجه يا اخي. الدعوه الى الله، قل هذه سبيلي، هي دي سكتنا، هي دي طريقنا، هي دي السكه اللي احنا بنوصل بيها للتمكين في انفسنا وللتمكين في الارض وبنوصل بيها الى الله سبحانه وتعالى. هي دي السكه بتاعتنا يا جماعه. قل هذه سبيلي ادعو الى الله. اوعى حد يخرج عن السبيل ده. اللي يخرج عن السبيل ده ما هوش على سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم. عشان كده نلاقي سيدنا يوسف في وسط الصوره ايه وهو في السجن بيدعو. هم الدعوة عنده ازاي يتهم في شرفه يقول كلمتين اللي هما هي اراضتي عن نفسي. الله اللي يتهم في وحدانيته يدي صفحة كاملة كلام عن الله سبحانه وتعالى. قال لا، ربنا اغلى عندي من نفسي والهم الدين اغلى عندي من هم مشاكل الشخصية. وجهد الدعوة الصفحة دي كلها ده اتكلم كتير قوي معاه جهد عشان ازاي عشان دي عشان الدعوة وربانية الدعوة. انت بتكلم مين؟ دول اتنين مساجين جنائيين لا يقدموا ولا يأخروا ولا يعملوا اي حاجة وشكلهم كده يتقتلوا كمان. لا، ان شاء الله حتى واحد في مستشفى جامعة عنده سرطان مفيش فرق بين حماسك لدعوته وحماسك لدعوة واحد من الشباب الموهوب اللي ممكن يبقى داعي الى الله. لا، الاتنين زي بعض. ما تعرفش ربنا ينصر دين عليك مين وما تعرفش ربنا يتقبل منك مين. الربانية في الدعوة يعني عنده هم الدعوة وعنده جهد الدعوة وعنده فن الدعوة. شايفين بيقولوا اقول لنا رؤية هقولها لكم وهقول لكم اي رؤية، بس انتوا عارفين مين اللي علمني تأويل الرؤى؟ ده بيسحبوا وهو بيكركروا بيكلمهم على الاثر الدنيوي للدين بيقولهم ربنا علمه تأويل الرؤى ازاي؟ ذلكما مما علمني ربي. ما الاثر الدنيوي مش شرط فلوس، ممكن علم، ممكن مركز، ممكن شهادة، اي حاجة. شوفوا ربنا اداني ايه؟ اداهولي ليه؟ لان انا تركت ملة المشركين واتبعت ملة الموحدين. طب لو ما تركتش دي واتبعت دي العذاب العظيم يتنزل. فربنا هو الواحد القهار. تعالوا بقى ما اقول لكم الرؤية بتاعتكم كانت ايه؟ بعد ما كانوا ممكن نسوا اصلا الرؤية. ما هم مش عايزين تقول الرؤية. يبقى اذا فن الدعوة، مدرسة الدعوة اللي هي مدرسة الانبياء. العشر حاجات دول قبل ما نسيب الصورة بقى المحطة الاخيرة. العشر حاجات دول احنا فين منهم يا جماعة؟ فين منهم؟ عشان ما حدش يجي يقول احنا ربنا ما مكنلناش ليه؟ احنا فين من العشرة دول يا جماعة؟ بالنسبة للأولى ترتيب الله، ما احنا قلنا تمنوا انك تبقى انسان رباني، سليم الصدر من الخلق، قلبك في حياة كاملة مع الله، احنا فين الكلام ده؟ الخير المرسل، احنا خير مرسل؟ ده انا لسه سامع عن اتنين اخوة مسكوا في خناق بعض في مسجد في بيت ربنا والتراويح ما اتعملتش عشان مين اللي يقوم في المسجد؟ والعياذ بالله. يبقى دول طلاب اخرى، دول ربنا ينزل عليهم النار. ده الموقف ده زي ما حصل بين الصحابه، اثنين صحابه قبل النبي تترفع بين ليله القدر، يتلغي ليله القدر من رمضان. ليه؟ ربنا يرفع عقوبه على هذا الشقاق وهذا الخلاف. احنا خير مرسل؟ انت بتعمل الحاجه عشان ربنا بالله عليك والعيب تحط عليها اسمك ولا تحط عليها اسم الشيخ اللي بتحبه ولا تحط عليها اسم الجماعه اللي انت فيها؟ لا، مش اسمها، اسم الله هو اللي على كل حاجه في هذه الدعوه، لانها دعوه لله سبحانه وتعالى. احنا خير مرسل، احنا دعوه مرسله، احنا متجردين لله سبحانه وتعالى. الحاجه الثالثه التمكين في النفس. الاخ اللي بيفرفر لما يدخل 10 متر جوه الجامعه بتفرفر ليه؟ ده انت المفروض ترجح، المفروض تعرف من حقارة الشهوات اللي استعملت هؤلاء الناس، وتشكر نعمة ربنا طول ما انت ماشي فيها، ويزيد ايمانك ان ربنا رفعك عن هؤلاء الناس اللي تبعوا شهواته، ويزيد هم الدين جواك ان الناس دي تنقذ من النار زي ما انت انقذ، او تنقذ من عقوبة معصيتها زي ما انت ربنا انقذك باذن الله، ربنا ثبتك وتقبل منك. بعد كده الفهم، هنجيب الفهم منين؟ اذا كنا احنا بعاد عن القرآن هنجيب الفهم منين؟ 12 سنة يا جماعة والله تجارب الواحد في الالتزام مع ناس ومع مش عارف مناهج ومع ومع ومع وخلافات ومشاحنات. ليه يا جماعة؟ مفيش فهم. ليه مفيش فهم؟ لان مفيش قرآن، لان علاقتنا العميقة بالقرآن مش متحققة. ما احنا هنجيب فهم منين الا من كلام الله؟ اصل القرآن المصدر الوحيد للفهم على وجه الارض، هو ده رسم الهندسي، مفيش رسم هندسي تاني بديل، هو ده. ما رحناش ليه؟ مش هنعرف ان ازاي. فسبب غياب الفهم هو غياب القرآن، سبب البلبلة اللي ما بيننا بين الدين والدنيا، سبب البلبلة اللي بيننا بين الربانية والواقعية وبين الاسباب وبين تعلق القلب بالله، سبب البلبلة اللي عندنا ما بين الالتزام وبين بين الولدين، سبب البلبلة اللي عندنا ما بين متطلبات الشغل ومتطلبات، سبب البلبلة اللي بين كل ده، حتى البلبلة اللي بين الجمع بين شعب الدين المختلفة ازاي يجمع بين العبادة والدعوة، سبب البلبلة دي كلها ان احنا ما تربناش على الفهم العميق اللي في كتاب ربنا سبحانه وتعالى، فما عندناش موازنة اصلا في الامور. طيب بعد قضية الفهم، دور المرأة، يعني طبعا الحاجات دي موجود فيها جزء عندنا بفضل الله، ولكن احنا عايزين الجزء اللي يكفي ان احنا يمكن لينا. المرأة يا جماعة، خطاب المرأة شكله ايه الوقت عندنا؟ احنا عايزين نتكلم، عايزين نرفع مخ الستات شوية. البنت بتدخل الجامع كل تفكيرها انا التزم واتجوز وبعد ما يا بنتي ماشي. ده انت المرأة ليها ثلاث ادوار في المجتمع. الدور الاول باعتبارها انسانة زيها زيك زيها زينا كلنا، والدور الثاني باعتبارها زوجة وام، اخطر دور، والدور الثالث باعتبار انها امرأة ما هيش راجل، الدور اللي باعتبار انها انسانة جهد العبادة واصلاح القلب يستوي فيه الجميع. الجهد اللي باعتبار انها زوجة وام حسن التباعد للزوج وتنمية الابناء عشان يبقوا دعاء الى الله. الجزء اللي باعتبار ان هي امرأة، ما انا لو شفت شلة اولاد واقفين في الشارع راح اكلمهم، انما لو شفت شلة اخواتها راح اكلمهم ازاي؟ يبقى انا هكلم الولاد. طب مين هيكلم البنات؟ البنات. يبقى جزء الدعوة الى الله لازم الثلاث جهود اللي بعد ده لازم نفهم النساء انهم صاحبات رسالة زي الرجالة بالظبط، وراها رسالة لازم تأديها، رسالة خطيرة لو ما أديتهاش يبقى نص الطاقات بتاعتها راحت. تربية الاطفال، احنا فين يا جماعة في تربية الاطفال؟ بنجيب الاطفال نحفظهم في المسجد؟ شوف الرسول كان يجيب ابن عباس يقول له يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، اذا سألت فاسأل الله. شايفين الربانية كلام عن الله؟ طب ابن عباس هو صغير كده يفهم الكلام ده؟ يفهم الكلام ده، يبقى الكلام عن الله. يجيب ابن عباس يا غلام لما تصحي كده في الصحفة لا كل بيمينك وكل مما يليك. الاداب والفضائل، نعلم الاطفال الاداب من السن ده، مش نعلمهم قلة الاداب وتف على مش عارف ايه، وروهم انت بترقص ازاي، وروهم لما بنسقفلك بتعمل ايه، شوية الحياة ايه ده؟ لا، يبقى الاداب. ثالث حاجة الرسول عملها لما خد عبد الله بن عمرو من العاص ورفض قيام الليل قيام طويل، العبادة. نعلمهم ثلاث حاجات وهم صغيرين، نعرفهم ربنا، حتى ما كلمهمش على الجنة والنار، لا ربنا الأول، بعد كده الجنة والنار ربنا الأول. ثاني حاجة الآداب والفضائل، الواد يعرف يعني إيه أدب بين الوالدين، يعني إيه أدب الأكل، يعني إيه أدب دخول الخلاء، يعني إيه أدب الهدوم المرتبة وأدب النظام وأدب النظافة، الآداب. يعني شوف تثبيت النبي، شوفوا لما انعزلنا عن النص بعدنا عن الفهم قد إيه. الحاجة الثالثة العبادة، نعلمهم العبادة والسنة، نعلمهم العبادة، هو ده من التربية النفس، هو ده اللي طلع عبد الله بن عمرو بن العاص، وهو ده اللي طلع عبد الله بن عمر، وهو ده اللي طلع عبد الله بن عباس، منهج تربية رسول الله يا جماعة. يبقى لما تجيب أطفال تحفظهم في مسجد، كل مرة تكلمهم عن حاجة من الثلاثة دول، بحيث إن هي دي فعلا هي دي التربية. طيب وبعد كده يا جماعة، وبعد كده بالنسبة للمراكز الدنيوية، والله دي الحاجة اللي احنا فرحين فيها الحمد لله، ولكن للأسف الشديد في قلوبنا دخل نيتنا مش خالصة لله. ليه؟ لأن ساعة الدنيا بنديها للدنيا وساعة ربنا ما بنديهالوش، فخدنا الدنيا بس ما استخدمناهاش في نصرة الدين. ليه؟ مفيش أكتر من مراكز والشهادات دلوقتي في الطريق الإسلامي، بس للأسف لأن احنا في قلوبنا حب الدنيا، فما جات الدنيا سنها للدنيا ما تنهش لربنا سبحانه وتعالى. يبقى فنصرة الدين في الدنيا شرط لاني بقلبك بتعرف منك قلبك لله عشان تعرف تستثمرها لأكل مولاك سبحانه وتعالى. مسألة التسامح وفق الخلاف مش عايزين نتكلم عنها، بلاش فضايح بقى، لا ما بيننا وبين بعض احنا قاعدين الوقت في المسجد عايزين نبقى اولياء بعض يا جماعة، اولياء بعض زي سورة الاسلام بتقول نحب بعض حب كامل. يبقى اغلى حاجة عندك في حياتك هو اخوك، واكثر حاجة تضحي عشانها في حياتك هو اخوك. فالاسباب العشرة للتمكين يعني بما فيها الدعوة وبما فيها التربية، للأسف الشديد احنا ما احناش مؤدينها بالوجه الذي يؤدي الى التمكين. عرفنا الاسباب العشرة للتمكين، اقولهم بسرعة قبل ما اجيب بقى صورة سريعة عن الصورتين القادمين. الاسباب العشرة للتمكين ايه؟ قولوا معايا، ترتيب الله انك تبقى خير مرسل متجرد، التمكين في النفس، الفهم العميق للدين والموازنة، بعد كده الدنيا، نصرة الدين في الدنيا والمراكز الدنيوية، دور المرأة الخطير في التمكين، تربية الاطفال اللي هم جيل المستقبل، التربية انك انت تتصرف وتبقى راجل عشان تعرف تشيل، الدعوة الى الله وعدم ترك الدعوة الى الله مهما كانت الظروف، التسامح الشديد وفق الخلاف الداخلي بيننا وبين بعض عشان نبقى متماسكين من الداخل. بندخل بعد كده يا جماعة في صورة الرعد. صورة الرعد عايزة تقول ايه؟ انا عايز في الرعد وابراهيم اديكوا فكرة عامة عنه. الفكرة العامة دي هتكفينا قوي ان احنا فعلا نعيش مع الصور دي. صورة الرعد بتتكلم عن ايه؟ صورة الرعد بتقول لك اثبت احرق. اثبت احرق يعني ايه؟ خليك جبل. صورة الرعد بتقول لك الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. خليك مطمن. اوعى تتهز. اوعى في المرحلة اللي الاسلام بيحارب فيها تتهز. ليه؟ ما تهزش ازاي والدنيا صورة من حواليا؟ اسمع بقى يا اخي. افتكر مين اللي معاك. افتكر مين اللي معاك، مين اللي معايا؟ الله سبحانه وتعالى. من اول سورة الاعراف سورة بتكلمك عن ربنا، بتقول لك الف لام ميم راء. كتاب، تلك ايات الكتاب والذي انزل اليك من ربك الحق ولكن اكثر الناس لا يؤمنون. الله الذي رفع السماوات، ده الكرة الارضية لوحدها 6 مليون مليون مليون طن، 6000 مليون مليون مليون طن، الكرة الارضية الوحيدة، ما بالك باللي رفع السماوات قدرته قد ايه؟ رفع السماوات بغير عمد ترونها، ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر. الصورة الوقت في السماء، سخر الشمس والقمر ورفع السماوات. بعد كده هنبدأ نركز اكتر، هننزل للارض بقى، ننزل للارض نلاقي ارساء الجبال، ونلاقي ارسال الانهار، ونلاقي وهو الذي مد الارض وجعل فيها رواسي وانهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين. ربنا نركز لك على الارض، لا عايزين ننزل اكتر كمان يا رب للايات، وفي الارض قطع متجاورات وجنات من اعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الاكل. شايف الايات؟ شايف عنقود العنب تلاقي في حبايه مسكره وحبايه حادقه، الجوافيتين طالعين جنب بعض، واحده حلوه واحده حادقه، الشجرتين جنب بعض، واحده مسكره واحده ما تنتهش. سبحان ربي، ده بقدره الله سبحانه وتعالى زينا الوقت كده، نسقى بماء واحد، بنسمع نفس الكلام بس واحد ايمانه بيزيد، واحد ايمانه نص نص، واحد يعني كانه ما استفادش، يبقى نص بماء واحد، ولكن كل واحد بيستفيد على قدر قلبه. شوف ربنا بيقول لك الله يعلم ما تحمل كل انثى وما تغيض الارحام وما تزداد، حتى اللي جوه رحم المراه ربنا يعلمه، وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهاده، سواء منكم من اسر القول اللي بيتكلم في السر ومن جهر به، واللي جاب ميكروفون واتكلم في وسط الناس، سميع الهمس عنده زي العلانية، ومن هو مستخف بالليل بيتسحب بالليل ومحدش شايفه، وسارب بالنهار واللي ماشي بالنهار كله شايفه. الله هو السميع البصير. يعني ربنا بيقول لك ايه؟ العلم الواسع بتاع ربنا سبحانه وتعالى. انت عارف انت معاك مين؟ الله. تاني حاجة، انت عارف انت الكنود اللي معاك في الجيش بتاع الاهل الايمان مين؟ عارف الكنود بتوعك مين؟ هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال. اسمع، ويسبح الرعد بحمده. الرعد، الرعد طلع معانا في الجيش بتاعنا، الرعد طلع جندي من جنود ربنا سبحانه وتعالى، الرعد اللي كنا بنترعب منه. شوف يا اخي، عشان كده ربنا سمى صورة الرعد، لان الرعد ده حاجة الناس كلها مرعوبة منه. طلع واحد معانا يا جماعة، طلع واحد من الجيش معانا، طلع عبد من عباد الله، عبودية الكون لله. شوف الرعد بيسبح بحمده، شوف ربنا بيقول ايه بعدها؟ ولله يسجد من في السماوات والارض طوعا وكرها. ده كل الكون معانا، الكون ده كله معانا، واظلاله يا الظل بتاع الشجر عبد من عبيد الله. اي والله الظل بيسبح، عشان كده يقول لك الكافر بيكفر وظله بيسبح، وظلالهم بالغدو والاثار، ويسبح الرعد بحمده. والملائكه كمان، الملائكه معانا، السبع سماوات اللي مليانين ملائكه دول معانا، السبعين الف ملك اللي قاعدين يعبدوا الوقت ويطوفوا في البدر المعمور معانا، السماء اللي قطت سيئت من كتر الملائكه اللي بيعبدوا ربنا عليها، كل الملائكه دي معانا. لا بقى ده انت تتنفخ بقى، ليك حق تتنفخ. قال لا ده اهل البطن تغير شويه عش بقى، لما كل الكتله معانا يبقى اعرف مين جنودك في معركه الحق، اعرف انت بتحارب مين. بحارب مين؟ بحارب النووي والبيولوجي وكده. نووي ايه يا ابني؟ انزل من السماء ماء، الحق نزل من السماء، فالميه لما نزلت سالت اوديه بخضرها، الميه مشت في الشوارع، فاحتمل السيل زبدا رابيا، الخشب الصغير والقش والتراب جه على الوش. فلما تيجي تبص يتهيألك ان الدنيا كلها قش وتراب وان المايه مش نظيفه، والميه اللي تحت كلها نظيفه وطهره وعذبه ولكن مش فايده. ربنا بيقول لك كذلك يضرب الله الحق والباطل. الحق كتير قوي يا جماعه في الدنيا، ده الباطل ده شويه قش طافي على الوش. الواد اللي ماشي مشغل سكسكه ده واحد في الشارع، اللي ماشيين مشغلين قران 10، بس اللي مشغل قران مشغل على ايه؟ على يده، واللي مشغل سكسكه ماشي في الشارع كله هو اللي طالع على الوش. فاحنا متهيألنا نقول كتير ومش هو كتير. انت عارف انت بتحارب مين؟ ده انت بتحارب، انت بتحارب لشيء، ده دول قش. لا، وجعلوا لله شركاء قل سموهم. ابن تيميه علق تعليق حلو قوي على الكلمه دي، بيقول يعني ايه قل سموهم؟ بيقول يعني سميه لربك. انا ربي السميع. ايه دليلك؟ لما وقفت امبارح في الثلث الاخير ودعيته استجاب لي تاني يوم. انا ربي البصير. ايه دليلك؟ اما عملت معصيه شافني من فوق سبع سماوات وعاقبني عليها تاني يوم. انا رب. تقعد تحدد صفات ربنا. طب تعالوا انتوا بقى شويه البتوع اللي انتوا قاعدين تعملوهم دول، ايه اسمائهم؟ ما يعرفوش يجيبوا حاجه ليه؟ هيقولوا ايه اصلا؟ ما لهمش اسماء، ما لهمش صفات، ما لهمش افعال عشان يبقى لهم اسماء. سبحان ربي. فقل سموهم يعني مش عدوك شويه قش. ليش ايه؟ انت عارف انت معاك مين؟ الله. انت عارف انت جنودك مين؟ الكون كله. انت عارف انت عدوك من شويه قش بلا شيء. انت عارف انت بتتعب عشان مين؟ افمن يعلم؟ انما انزل الي من ربي الحق كمن هو اعمى انما يتذكر اولو الالباب. الذين اسمع بقى يوفون بعهد الله، لان العهد ده بيني وبين محمد، لا ده بينك وبين الله، ولا ينقضون الميثاق. والذين يصلون ما امر الله به، لا ده انا بوصل خالي وعمي، لا ده انت بتصل الى الله، يعني ده ده الله، انت كيف بتعامل ربنا سبحانه وتعالى. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم، لا هو انا مش بصبر عشان فلان ده قريبي ولا عشان، لا عشان الله. كان ربنا بيقول لك ان كل اخلاقك ومعاملتك للدنيا كلها عشان الله، انت بتعامل الله ما بتعاملش الناس. ما تجيش تقول للناس وحشه، عامل الله. ما تجيش تقول لي فلان عملت له معروف وشتمني وانت كنت بتعامله افضل، انت بتعامل الله، معامله الله. انت بتتعب عشان ربنا وبتصبر عشان ربنا، انت عارف انت بتتعب عشان مين؟ عشان الله سبحانه وتعالى. انت عارف انت هتاخد ايه؟ انت عارف مستنيك ايه؟ جنات عدن. عدن يا جماعه، جنات عدن، ومن صلح من ابائهم وازواجهم وذرياتهم والملائكه يدخلون عليهم من كل ما. بشايف ان جول حالة اجتماعية والبركة. سلام عليكم بما صبرتم اللي استحملتوه في الدنيا، فنعم عقبى الدار. يا سلام، يا بخته اللي هيفهم وربنا ينور له بصيرته. مثل الجنة التي وعد المتقون، مثل الجنة مش الجنة، ده كل ده مثل، ده الجنة اعظم من كده بكتير. مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الانهار اكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا. انت عارف انت معاك ايه؟ القرآن، المصحف. سادس نقطة في الصورة عشان تثبت، مش بقولك تثبت وتقعد، مش بقولك اطمن، ربنا بيقولك اطمئن في الصورة وتطمئن قلوبك. اطمن ليه يا رب؟ اطمن لان كل ده معاك، اطمن لان اهل الباطل طلع ولا شيء، اطمن لان انت معاك القرآن. انزل من السماء ماء، ربنا شبه القرآن بالماء في الآية دي. فسالت اوديه بقدرها، الحق مشي في الارض بقى، وقام ايه البطل انتفش على الوش، والبطل كده، فاحتمل السيل زبدا رابيا. شوف ربنا شبه القران بايه كمان، ومما يوقدون عليه في النار، اللي بياخدوا الذهب يحطوه في النار عشان الشوائب تنفل ويفضل الذهب الخالص. ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية او متاع زبد مثله. يعني ايه؟ يعني ربنا شبه القرآن بالماء والنار، زي ما شيخ الاسلام تيميه بيقول المثل المائي والمثل النار، الميه والنار. القران ده ميه ممكن يحيلك قلبك ويملأه من جنات المقامات الايمانيه، والقران ده نار هيصفي الشبهات والشهوات اللي في قلبك ويسيب لك قلبك سبيك الذهب، ونار هتنور لك طريقك لله. يبقى القران ده نورك في الطريق لله، وده الميه اللي بتشفي قلبك. بس ربنا بيقول في اولها ايه؟ بيقول فسالت اوديه بقدرها، كل وادي خد ميه على قدته، كل قلب خد من القران على قدته، كل قلب اتشحن بمعاني الايمان على قد الساعه الايمانيه اللي فيه. قلبك بيشرب قد ايه من القران؟ لازم تسال نفسك هذا السؤال عشان تعرف انت فين. طب يا رب احنا خلاص يا رب اي حاجه تقول لنا الوقت، احنا خلاص حسنا ان احنا كبابره الوقت طول ما احنا معاك يا رب. طيب المطلوب مننا ايه؟ حاجتين مع المدعوين، الشوط اللي احنا قلناه يا جماعه، الذين يصلون ما امر الله به ان يوصل ويخشون ربهم، والذين يوفون بعهد الله، والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم. الاخلاق يا جماعه، الاخلاق كسب الناس، كسب الراي العام. اهل الباطل بيهتموا الدعوه من خلال الداعيه، بيقفوا اخطاء نحن ويهتموا بها الدين، لان الدين مش عارفين يهتموا من خلاله، بيهتموا من خلال نحن. اوعى اخلاقك يتهدم بها الدين، اوعى الدين يقسى من قبلك. خليك ايه من ايات ربنا في الاخلاق، خليك ايه من ايات ربنا في خدمه الناس. الايات بتقول لك اكسبوا الناس، لان اهل الباطل دلوقتي هيموتوا احسن الناس تتاخد منهم. فانت بس لو بقيت اخلاقك عاليه، الاخلاق العظيمه، اخلاق الايثار والكرم والخدمات، صور مذكرات اصحابك، هات المذكرات، فوز على اصحابك، اللي ده اعمل، اللي ده اخدم اللي تحتك في لسه في السنين اللي تحتك. خليكوا اخلاق عظيمه وانتوا بتدعوا الى الله سبحانه وتعالى. الحاجه الثانيه قوه القلب في مواجهه اهل الحق. اوعى تخاف، ولو ان قرانا سيرت به الجبال او قطعت به الارض او كلم به الموتى، هتقولنا قران نقطع به الجبال. ايه الجنون اللي عندكم ده؟ بل لله الامر جميعا. افلا يئس الذين امنوا ان لو يشاء الله، ان لو يشاء الله لهدى الناس، لهدى الناس جميعا. ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعه، زي امريكا كده كل شويه مصيبه، كل شويه مصيبه، كل شويه تلتهم، كل شويه اعصار، كل شويه مصيبه كده بتيجي عليها. ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة او تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله. يبقى سورة الرعد بتقولك خليك جبل ثابت صامت تطمن، اوعى تخاف، حط في قلبك منطقة صيفي. ليه؟ انت عارف انت معاك مين؟ الله. انت عارف الجنود بتوعك في المعركة مين؟ الكون كله، عبودية كل الله. انت عارف عدوك مين؟ شوية قش ولا اسمه شوية قش اصلا ولا اي حاجة. انت عارف انت بتتعب عشان مين؟ الله الملك. انت عارف انت مستنيك ايه؟ جنة عدن. انت عارف انت معاك ايه؟ القرآن، نور الطريق وماء حياة القلوب. يبقى اطمن واقبل على كتاب الله سبحانه وتعالى، واوعى تخاف ابدا. ندخل في سورة ابراهيم يا جماعة. سورة ابراهيم بتتكلم عن ايه؟ تقدر تبقى امام، تقدر تبقى صاحب رسالة، هي دي سورة ابراهيم. سورة ابراهيم فكرتها بسيطة قوي، بتقولك ايه؟ بتقولك ان اهل الباطل ائمة في الباطل. ما ينفعش اهل الحق يبقوا ما هماش ائمة، زي ما اهل الباطل ائمة لازم اهل الحق ائمة. ما ينفعش يبقوا هما محترفين واحنا هواة. عشان كده تسمى سورة مين؟ ابراهيم. ليه؟ هنتكلم مع بعض يا جماعه. اهل الباطل يا جماعه دلوقتي محترفين، مؤسسه شهوات ضخمه بنينا عشان يضيعوا الشباب، الفضائيات والكليبات والمجلات والمناظر، مؤسسه ضخمه، مؤسسه شبهات من خلال الفضائيات وبرامج النت والمجلات وجيش التنظيم اللي بيصرفوا عليه مليارات المليارات، مؤسسه علمنه اللي عمل لك فيلم الارهابي وحط لبس رسول الله وحط جنبه كلمه الارهابي، مؤسسه تهييس للشباب من خلال مؤسستين كبار اوي اوي اوي اوي، مؤسسة اسمها مؤسسة الكورة ومؤسسة اسمها مؤسسة الفن، عشان الشباب يطلع خايف كل قضيته مين اللي كسب، وشايف الكرة اللي مررها، وشايف موزمبيق اتغلبت من ايدكم 2-1، وشايف مش عارف ايه، ومؤسسة الفن شوف عمرو دياب كان لابس امبارح، وشوف مش عارف البنت كانت بتعمل ايه، وشوف يالا البنت مش عارف ايه، مؤسسة التأييد عشان الشباب يبقوا خايفين، حتى لو دخلوا الجامعة خايفين، ما عادوش عارفين يعملوا حاجة زي ربنا، مش رجالة. مؤسسة التأييد، مؤسسة السيف النووي والبيولوجي والكيماوي اللي قاعدين يضربوهم على أراضي المسلمين ليل نهار، الاحتراف ده كله وانت بتلعب؟ ما ينفعش. لازم تبقى انت امام، لازم نبقى ائمة في الحق، لازم تبقى بطل. الرسول عليه الصلاة والسلام يا جماعة يعني احنا يوم ايه السبت امبارح الجمعة حد صلى فجر الجمعة في جامع من الجوامع اللي بطبق السنة حد صلى فجر الجمعة وعارف الامام قرأ ايه في الركعة الاولى والثانية ايه الركعة الاولى سورة السجدة والثانية الانسان ليه الرسول كان غالب الجمعة بيصلي بالسجدة والانسان يوم الجمعة ليه لو جبت شوف سورة السجدة ليه كان بيصر ان السورتين دول يتعرضوا على الصحابة مرة على الاقل كل اسبوع لو جبت شوف سورة السجدة هتلاقي فيها قول الله وجعلناهم ائمة يهدون بامرنا لما صبروا هلا وجعلناهم ائمة يهدون بامرنا لما صبروا وكانوا بيتنا كل يبقى بشرى الدنيا الامامة في الدنيا طب لما نيجي نشوف سورة الانسان لا بقى وجزاهم بما صبروا جنة وحريرة متكئين في صفحة كاملة ولا صفحة ونص كلام عن الجنة ومتكئين فيها على الارائك والقطوف بتاعت الجنة جاية المتاعت عندهم والولدان المخلدين قاعدين يفوتوا عليهم وربنا بيصفهم شراب طهور ولابسين لبس شكله ايه وبيحل بشرى الاخرة يبقى صورة السجدة فيها بشرى الدنيا وصورة الانسان فيها بشرى الاخرة طيب يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم كانه بيبشرهم بالبشرتين كل جمعة بس دي انا حاسس ان من اهم الايات اللي كان الرسول صلى الله عليه وسلم بيقرأ سورة السجدة عشانها اية وجعلناهم ائمة كان كأنه بيقول للصحابة خليكوا ائمة لازم تبقوا ائمة للدين اهل الباطل ائمة لازم نبقى احنا ائمة يا جماعة عشان كده الصحابة ما طلعوش هو زينا طلعوا محترفين ازاي نخل الدار الارقم من هذا الارقم ايامها كانت تساوي التشريع والتعديل والتنجيل والطرد واخذ كل المعطيات المالية اللي اهلك بيتولد بها دلوقتي والعداء والبهدلة والتريقة والسخرية ودخلوا يذبحون ابناءكم ويستحيون نساءكم ودخلوا عارفين ان ده الثمن ودخلوا لو ده الثمن كم واحد فينا كان دخل بيت ربنا الوقت دي فدخلوا من اولهم عارفين التضحيات المطلوبة بينهم فطلعوا رجالة طلعوا محترفين قبورهم متوزعة في الارض كلها ليه قبورهم متوزعة في الارض كلها عبر العصوات وبايوب الانصار عند القسطنطينية وزيدنا معاذ فينا ليه كل واحد في بلد ليه عشان يا جماعة الدين عشان طلعوا رجالة والسلف طلعوا محترفين بعدهم اللي باع خشب سقف بيته عشان يجمع احاديث رسول الله واللي ساب مراته 20 سنة ما الدين محتاج يعمل ايه عشان يجمع احاديث رسول الله ما تخافوش ما بنقولكم سيبوا مراتكم يا حاج مثلا ما تتجوزوا بس الاول ان شاء الله واللي ضحى بماله كله عشان يجمع سنة رسول الله طلعوا محترفين احنا طلعنا بلالين منفوخة على صاد المين احنا طلعنا لمين يا جماعة احنا مش ولاد حلال ولا ايه يا جماعة احنا مش بيننا وبينهم نسب القرآن ولا احنا ما احناش بننتسب للقرآن زي ما هم انتسبوا اليه احنا ليه بلالين منفوخة على الفاضي ساعة ما تيجي حتة تبص صغير تلاقي فرقعه وخلاص ما عادش في اي حاجة للأسف احنا شوية بلالين سورة ابراهيم بتقول لك لازم تبقى امام من ائمة الحق زي ما هم ائمة في الباطل عشان كده الحاجة الطريفة اللي في سورة قصة سيدنا ابراهيم ان كل اهل الباطل اللي اتذكروا فيها كلهم ائمة باطل اول واحد فيهم فرعون امام باطل تاني واحد فيهم وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من ارضنا ده دول الكبار بقى الرؤساء بقى ده بتاعتنا احنا انتوا عايزين ايه من الارض بتاعتنا يبقى دول الرؤساء عشان كده لما في مشهد العذاب بعدها جم اللي سمعوا كلامهم يقولوا لهم اعملوا لنا اي حاجه ولا شيلوا عنا اي عذاب قالوا لهم لو هدانا الله لهديناكم كنت بكم مشيتوا ورانا في الحق زي ما مشيتوا ورانا في الباطل لو هدانا الله لهديناكم ثالث طائفة مذكورة من اهل الباطل في الصورة ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم يبقى دول برضه الكبراء بتاع القوم كله أئمة باطل الطائفة الرابعة والأخيرة اللي مذكورة في الصورة ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار وقد مكروا مكرهم وقت دول اللي بينكروا بقى ده دول اللي بيخططوا ده دول اللي بيحطوا الخطة واللي تحت ينفذوا وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال ربنا يوم الأيام بيقول لهم إيه وسكنتم في مساكن الذين ظلموا انفسهم يعني انتوا شفتوا الكبراء اللي قبل كده هلكوا وجيتوا قعدتوا في نفس البيوت بتاعتهم فدول برضو الكبراء عشان كده قصة الحق اللي في الوسط هي قصة سيدنا ابراهيم امام الانبياء، عشان ربنا بيقول لك ما ينفعش وما يبقى ائمة واحنا مش ائمة، ويحط اسم سيدنا ابراهيم على الصورة، اسم الامام الاعظم على الصورة، عشان يقول لك ان مطلوب منك من اولها كده انك تبقى امام. ومن اول اية في الصورة يقول لك انت صاحب رسالة، كتاب انزلناه اليك لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم. يبقى احنا ورانا رسالة وقضية يا جماعة. طب ائمة الباطل دول اللي جايين يهددونا ويخوفونا؟ لا، شوف ربنا بيقول ايه، واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه، مش قادر بس غصب عن عينه بيبلعه، ويأتيه الموت من كل مكان. 5000 سبب من اسباب الموت حواليه ويموت كما هو ميت، ومن ورائه عذاب غليظ لسه ما شافش حاجه من اللي لسه جايه. مثل الذين كفروا بربهم اعمالهم كرماد، رماد ده محروق، كان رماد لو ما اشتدتش بالريح يا رب مش هيعملهم حاجه، ده اعمالهم من اللي عملوه اهل الحق اتحرقت من الدنيا، بس عشان الحظة بتاعتهم اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء. وقال الشيطان لما قضي الامر، ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم. يحملوا عيطوا عرضوا 50,000 سنة كلها بكاء، ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخين، خلاص احنا الاثنين في جهنم ومحدش يعرف يعمل تاني حاجة. اني كفرت بما اشركتموني من قبل ان الظالمين لهم عذاب عظيم. الم تر الى الذين بدلوا نعمة الله كفرا واحلوا قومهم دار الدوار جهنم يصلونها وبئس القرار. ليه يا رب كل ده؟ ليه يا رب؟ ربنا مال صورة ابراهيم بايات العذاب الاليم من اولها لاخرها، من اول اية الله الذي له ما في السماوات وما في الارض وويل للذين كفروا من عذاب شديد مشدود بعضه الى بعض لا يوجد صخر يعرفوا يهربوا منه من هذا العذاب، مشدود زمان ومشدود مكان، ما يعرفوش يهربوا منه لحظه ولا يعرفوا يهربوا منه لاي مكان تاني. ليه يا رب العذاب الرهيب ده؟ عشان ائمه الباطل هي دية العلاج بتاعهم، لازم يواجهوا بكل هذه القوه عشان يرتدع الظالمين من العقوبه الاليمه اللي ربنا بيعدها ليهم من جراء حرب اهل الحق، وعشان تطمن ان معاك اله عزيز. هي دي العقوبه اللي بيعدهم لهم في الاخره، وبيعد لهم في الدنيا عقوبه زيها، وبيعد لك التمكين في الدنيا. ولا نسكننكم، مش ولا نعطينكم، ولا نسكن سكون يعني هتقعد في الارض دي مفيش حاجه تضايقك، علامه التمكين التام. ولا نسكننكم الارض من بعدهم، ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. لاهل الخوف من الله، مش الخوف من البشر، مش الخوف من اعداء الحق ابدا. شوف الشوط الاخير في العذاب، ولا تحسبن الله غافلا. اوعى تفتكر ان ربنا ما هوش عالم باللي بيحصل في جوانتنامو وفي افغانستان وفي ابو غريب، اوعى تفتكر ربنا مش عارف اللي بيحصل في معتقلات اليهود في فلسطين، اوعى تفتكر ربنا مش عارف اللي بيحصل من ظلم الاهل الحق. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار مهطعين مقنعي رؤوسهم. ايه ده؟ لا يرتد اليهم طرفهم، عينيهم ما بتبربش. ليه؟ من كتر الاهواء اللي قاعد تشوفها ورا بعضها ورا بعضها مش قادر يقفل عينيه، وخايف لو قفل عينيه لحظه تنزل متساقط حديد عليه تكسر له جسمه. لا يرتد اليهم طرفهم وافئدتهم هواء، خلاص قلبه من كتر ما اتخلع من مكانه من شده الرعب بقى هنا هوا، وافئدتهم هواء مهطعين مقنعي رؤوسهم. لا يرتد اليهم طرفهم وافئدتهم هواء. وانذر الناس يوم ياتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا اخرنا الى اجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل، اولم تكونوا اقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا انفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الامثال. وقد نكروا مكرهم خطط مهوله عشان ازاي يدمروا الاسلام من الارض، وعند الله مكرهم وان كان مكرهم لتزول منه الجبال. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، ان الله عزيز ذو انتقام. يوم تبدل الارض غير الارض، كل ده بيتبدل والسماوات بتتبدل، وبرزوا لله، مفيش اي حاجه حمياك ولا تترك عن ربنا الملك سبحانه وتعالى، وبرزوا لله الواحد القهار. وترى المجرمين يومئذ الائمه بتاعت فرعون جنب قارون جنب مش عارف مين، كل الكبار دول بقى متكلبشين مع بعض مقرنين في الاصفاد، سرابيلهم من قطران زي الرصاص النخلي او النحاس النخلي، والعياذ بالله اللبس اللي هو لابسه تابوت من نحاس نخلي والعباد الحرب ما شكله ايه؟ سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت ان الله سريع الحساب. ان الله سريع الحساب لاهل الطاعة والاهل الكفر، لاهل الطاعة والاهل المعصية. مش المطلوب مننا مش كتير يا جماعة والله، ده المطلوب مننا يوم واحد الساعة من النهار نصبرها لله ونشوف من الثواب ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا ان ما هو اله واحد وليذكر اولو الالباب. سورة ابراهيم جاية بعد سورة الرعد. ليه سورة الرعد بتقول لك اثبت، سورة ابراهيم بتقول لك لا مش بس تثبت، مش بس ما بترجعش لورا، ده انت تطلع لقدام، ده انت تبقى امام، ده انت ما تخافش من اي حاجة. ذلك لمن خاف. سورة ابراهيم جنب الذين امنوا وتطمئن قلوبهم. في سورة الرعد يبقى سورة الرعد بتقول لك اطمئن بالله، وسورة ابراهيم بتقول لك ما تخافش من غير الله. والصور الاثنين بيقولوا لك لازم تبقى امام من ائمة الحق. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. وبكره باذن الله مع الخطوه 15 في الطريق للقران. وجزاكم الله.